فاحنا بدأنا الجواب من الأخير. طيب هذه البنت قبل البنت هذه المزلة هل هي ثقة أن تنشر شيئا بالدين؟ من الذي يأخذ دينا عن مزلة اليقظة؟ لو نشرت مزلة اليقظة سورة الفاتحة، فاتحة التي نحفظها وصورها، لا تقرأ الفاتحة في مزلة اليقظة ولا تشتري هذه المزلة. هذه المزلة يملكها إنسان رافضي، وهي مجلة خبيثة متخصصة فيما تعرفون أو ما لا تعرفون، لأن الذي لا يعرف لا يعرف ما هو هدف هذه المجلة. وقد نشرت كما نشر غيرها أن بعض الناس ينتقدونها في الصور النسائية، وقالوا لولا هذه الصور ما تمشي المجلة. يعني هذا هدفه من المجلة، أن تنشر هذه الصور وأن تنتشر الفاحشة للذين آمنوا. فالساقطون الذين كالذباب لا يقع إلا على المزابل، الساقطون التافهون الذين يريدون أن يروا هذه الممثلة وصورة هذه المطربة وآخر أخبار الفلانة وآخر التطورات وأغاني علانة، هؤلاء يقرؤون اللحظة. وأما الذين الشباب المؤمن الطاهر والمجتمع المسلم الطاهر النقي فإنه لا يقرأ إلا المثمر وإلا الجاد وإلا المفيد. إذا دفعت فيها 8 ريال مثلا أنت مسؤول عن هذه 8 ريال، أولا لأنك دفعتها في هذا الشر، مسؤول عن أولادك الذين يقرؤونها والنساء الذين يقرؤون هذه المجلات ويتأثرون بما فيها، مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. ما الذي يمكن أن تكون عليه البنت من أخلاق إذا هي اشترت هذه المجلة وأمثالها، أو الأم التي ترى هذه الصور وأمثالها؟ على أي أخلاق تكون؟ على أخلاق الطهارة والعفة، أخلاق أمهات المؤمنين، أم على أخلاق الساقطات الدائرات الفاجرات التي ينشرن فيها؟ هذا شيء بديهي، شيء معروف، لكن الحق على من؟ أي شيء لا يشترى لا ينتشر، يموت بطبيعته. مجلات، مجلة الأمة، مجلة إسلامية تعرفونها، فيها خير وفيها مقالات طيبة، توقفت لعدم الإمكانيات المادية. لما اشتريت كثيرا توقفت. لو توقفنا عن شراء مجلات القلاعة والنجوم وشراء الأفلام الخبيثة وشراء الأغاني الخبيثة لتوقف أصحابها. لكن مع الأسف أن تصبح بلادنا الطاهرة المقدسة هذه تصبح من أكبر الأسواق التي تباع فيها هذه المجلات. وأنا أقول هذا عن علم. أحيانا إذا تجريت وتشجعت ونصحت أحد أصحابي عن البدلات، ليش تبيع هذه البدلات نصفة؟ يعني الشيخ هذه حط 200 300 وتمشي فيه، لكن تجيب بدلة نظيفة ما تمشي. شفت كيف؟ إذا من الذي جعل هذه الأمور تمشي؟ من الذي جرأ الناس؟ من الذي جعلهم يجدون من الصور، يجدون من الطبعات، من الألوان؟ فلوسي وفلوسك والثاني والثالث. نحن ندفع فنمول ونمول هذه المجلات المشروعة الخبيثة وأمثالها. وجزا الله خيرا الشيخ الفاضل العالم محمد بن صالح بن عثيمين الذي كتب وخطب تلك الخطبة عن المجلات، وهي متداولة ومعروفة لديكم جميعا. ينبغي أن تنشروها يا أخوان، وأن تهدوها إلى أصحاب المكتبات وإلى أصحاب البدالات وإلى أمهاتكم وإلى أخواتكم، فإنهم بإذن الله إذا قرأوها وعندهم إيمان فإن هذا الإيمان سيتحرك ويمتنعون عن شراء هذه المجلات. مسألة الدجاج، الدجاج المحلي والمستورد. أما الدجاج المحلي أنا لا أستطيع أن أتكلم به الأخوان نحو، أنا لا أستطيع أن أتكلم حتى نعرف بالدقة والصحيح ماذا يأكل وكم نسبة الغذاء المشتبه فيه أو الغذاء المحرم، كم نسبته من مجموع ما يأكل. لأننا تعودنا، ونقول هذا بصراحة، بعض الشباب يسمع بشيء فينكر، يتسرع في الإنكار، ثم بعد ذلك تظهر الحقيقة فيتأسف أو يندم. لا نتعجل في الأمور، ندرس كل شيء. الموضوع هذا قد رفع إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وما أظن طرق إلا لابد أن فيه مساءلات، وشركات الدواجن تختلف كل واحدة. بعضها يدعي انه لا يغذي الا بالعلف الطبيعي، وبعضها يدعي ان النسبة ضئيلة. الامور اذا ما دام لم نصل فيها الى شيء قاطع فلا استطيع ان اتكلم في شيء منها. وانا اذكركم بالجبن، الجبن لما ظهر مقالات في احدى المجلات ان جبن كرافت وامثالها فيها خنزير امتنعنا، وانا اقول لكم عن نفسي 10 سنوات يمكن الله اكثر وانا لا اكل جبن كرافت مثلا وامثالها، تركت هذه المقالات والمقالة. وقيل مقالات اخرى، وقيل ان الذي اصدر المقالة في تراجع مقتنع. حتى واحد منكم معكم الان لعله الان معكم الاخ الذي يعمل في الجمرك اعطاني صورة الاستفتاء الذي استفتى فيه هيئة كبار العلماء وارفق به نسبة التحليل، وجد ان الجبن هذا اولا ليس من شرطه ان يجبن بانزيمات الخنزير، يوجد انزيمات يعني يوجد مجبنات كيماويه معمليه، وايضا التجبين بالطرق الطبيعيه ليست كلها خنازير، يوجد عجول، ويوجد بلاد ليس فيها خنازير لان ما فيها عجول، فهي جبنها مستخدم في انزحه العجول. غير ذلك كله نسبه هذه المواد بالحليب بنسبة 4 إلى 10 آلاف، يعني بأدق الأجهزة، والبلادنا ولله الحمد تمتلك أدق الأجهزة، أحدث جهاز يجي يشتروا الحمد لله ويجيبوا، فيقول بأدق الأجهزة النسبة 4 إلى 10 آلاف، يعني واحد نسبة هذا الإنزيم 1 إلى 2500 من الحليب في الجبنة، 1 إلى كم إلى 2500، يعني شيء لا يذكر. فأقول يا أخوان حتى لا نتعجل في إصدار الأحكام، وبالذات ما يمس حياة الناس المباشرة وأكلهم المباشر، لأن الناس كل يوم يشتروا دجاج يشتروا جبن، فكل يوم أنت تذكر الناس بهذه القضية وتثير هذه المشكلة. فمع ذلك أنك لا تفعل شيء، لا تقول شيء، لا تفتي شيء إلا وأنت متأكد وجازم به. أما اللحم المستورد عموما والدجاج المستورد عموما فأنا أقول شخصيا ليس لدي شك لأنه حار، لأن المصانع التي تنتج في الدقيقة الواحدة آلاف من الدجاج من المستحيل أن تذبح، هذا لا يمكن بغض النظر عن قول الذابح مشركا أو قادينيا أو أيا كان. المهم أن هذه المصانع من الضخامة ومن كثرة الأعمال فيها بشكل لا يمكن أنها تذبح كما تكتب على الطريقة الإسلامية، مستحيل، هذا شيء مستحيل أبدا. والذين يعيشون في تلك البلاد يشترون يرون كيف أن هذه الحيوان والدجاج يباع برأسه، لكن إذا كان بعد الذبح بعد الصلح بعد كل شيء إذا كان تعلب للعالم الإسلامي قطعوا الرؤوس وكتبوا مذبوح على الطريقة الإسلامية. وقد وصلت إلى هذه البلاد دجاج بالرأس والرقبة لأنهم أخطأوا في التعليم أو في التوزيع. فأما اللحوم الخارجية هذه فأنا أقول أنها لا تؤكل، أنا لا أكلها وأنصح كل أخ أن لا يأكلها. واحد يقول لا والله أنا أقول هذا لا الكتاب والغالب على ظني أنهم كذا، أنا لا أقول إلا أنه هذا الذي ترجح لدي وهذا الذي أنا مستيقن منه، وكل إنسان دينه بين وبين ربه. هل الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي؟ شرائكم؟ نعم، لا شك في ذلك. إذا ذكرنا الله زدنا إيمانا، وإذا عطينا الله عافانا الله وإياكم نقص إيماننا. كثرتم ما شاء الله. أخي يقول هناك حديث صحيح في سلسلة الشيخ الألباني، أبصار المشركين هم خدم أهل الجنة، والشيخ صححه بمجموع طرقه. ويقول الأخ هل القول بأنه في الجنة هو الراجح أم لا؟ نحن قلنا أن هذا القول قاله بعض أهل السنة أنهم في الجنة، والذين قالوا إن أبصار المشركين في الجنة انقسموا قسمين، قسم يقول هم في الجنة كأولاد المؤمنين وقسم يقول إنهم خدم لأهل الجنة. وقلنا أن القول بترجيح الامتحان لا يتنافى مع ذلك، فإنه حد امتحن ويكون في الجنة أو امتحن ويكون من خدم أهل الجنة، لا منافاة بينها، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث كما ترون إنما قصها لمجموع طرقه، والعلماء يختلفون في أمثال هذه الحديث، بعضهم لا يرى مجموع الطرق كافيا للتصحيح، الخلاف قديم. ما حكم ورقة اللحوم المستوردة؟ ايش رأيكم لما تكلمنا عن اللحم، كل ورقة حلال؟ هل عيسى عليه السلام من اليهود أم من القوم غير اليهود؟ عيسى عليه السلام أمه من؟ مريم. مريم من أي قوم؟ من بني إسرائيل. نعم، من بني إسرائيل، فهو من بني إسرائيل على هذا الأساس، على أساس الأم، وإلا فهو من غير أب. يقول أخا اللحوم المستوردة من دولة عربية، ما نقول عربية، من الدول الإسلامية، من الكويت، من تركيا، اللحم المستورد من هناك يسمي الإنسان ويأكل، ولا بأس بذلك إن شاء الله. الأخ يقول سمع أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أفتى بالنسبة للدجاج المستورد واللحم المستورد لا بأس بأكله. نعم صدق، وهكذا يقول الشيخ يفتي مستندا على ما بلغه. نعم الشيخ يفتي بناء على ما بلغه وعلى ما وصل إليه علمه. وأنا قلت لكم الذي أنا أراه ليس كذلك، من دقق ونظر وتأمل فيعمل بما يوصله إليه تأمله وازدهاده. الماتريدية من هم؟ قد بينا لكم أنهم فرقة شبيهة بالأشعرية، أقرب الفرق إلى الأشعرية. هل يوجد حديث يبين أن الكرسي موضع القدمين، قدمي الرحمن؟ هذا أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. كلمة الإخلاص لها سبعة شروط، هل الذي يفقد منها شرط يكون كامل الإيمان؟ مثلا الصدق من شروطها، الذي يفقده هل يقال له ليس مؤمنا؟ الذي يفقد شرطا هل يكون كامل الإيمان؟ لا إيمان له. الصدق مثلا او اليقين من شروط لا اله الا الله، ان انتفى عند انسان ما، اذا انتفى عنده الصدق من اصله ما هو مصدق، بل هو مثل المنافقين الذين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله، ماذا قال الله تعالى؟ والله يعلم انك رسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اذا الذي يشهد ان لا اله الا الله هو غير صادق وهو كاذب من أصله فهذا ليس بمؤمن. لكن إنسان يقول لا إله إلا الله صادق لكن صدق فيه ضعف. الصدق واليقين من أمور الإيمان التي تزيد وتنقص. إذا نقص الصدق أو اليقين إلى حد يصبح تكذيبا وشكا كفر فاعل ذلك، كفر صاحب ذلك. ولكن مجرد الضعف فما من أحد إلا ويضعف يقينه ويضعف تصديقه ويضعف علمه ويضعف محبته وانقياده، وهكذا جميع شروط لا اله الا الله. مدرس نصراني في مدرسه ثانويه في جده يدرس اللغه الانجليزيه، طيب له كلمه يلقيها كل يوم ثلاثاء في طابور الصباح في المدرسه، ما هو الواجب علينا؟ الواجب ان لا تعطيني هذه الورقه، بينما تذهب الى اداره التعليم أو الوجهة التربية الإسلامية أو المشرفة التربية الإسلامية وتشرح له الحال ونشوف ماذا يقول. ماذا يقول؟ يمكن يكون بس قصد يعلم الطلاب الإنجليزي، ولا يمكن يكون مبشر، فنحتاج أن نعلم ماذا يقول وماذا يريد أن يقول ولماذا هو بالذات يتكلم. هذا الكلام لا يكفي فيه أنا ولا الإجابة وإن إجابة، إنما ينبغي أن يوضع يسرد إلى أهله ليتأكدوا من ذلك. هل الإنسان على قدر الله. بعض المشايخ وبعض الكتاب يبغى يوضح لنا موضوع القدر فيذكر هذا المثال كما يقول الأخ، يقول أب قال لطفله لا تنفخ على هذا المصباح وإلا سينطفي وسوف يعاقبك، ثم ذهب إلى الغرفة واختبأ فيها الأب ونظر إلى الطفل ماذا سيفعل، علم بأن المصباح كهربائي ما هو غازة، ونظر إلى الطفل ماذا سيفعل، فعندما أتى الطفل ونفخ على المصباح أطفأ الرجل المصباح بالدر من عنده ثم عاقبه على نفسه. فهذا يقول إيش؟ والعبد إذا عصى الله إذا فعل أي شيء الله يعاقبه، ما هو لأنه فعل الفعل، الله الذي قدر بل الله الذي فعل، لكن يعاقبه لأنه خالف الأمر. هذا المثال صحيح، هذا المثال صحيح شرعكم ليس بصحيح. إذا شرب أحد الخمر من الذي شرب الخمر؟ من هو الفاعل؟ هذا هو الرجل الزين حمر الذين يقول الفاعل هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف يمشي هذا المثال؟ يقول هو بس وضع شيء كذا ما يدري، لكن الفاعل الحقيقي ليس هو، ان الفاعل الحقيقي الذي اطفى المصباح ليس النفخ وليس الطفل وانما هو الاب في الحقيقه. هذا المثال تعرفون به ان هذا من كلام الجبريه ومنهم الاشعريه الذين يقول ان هذا كسب يسمون ذلك كسبا، فهذا المثال غير صحيح سواء كان في خطبة جمعة أو في كتب مؤلفة ليس بصحيح ولا يجوز أن يقر، لأن هذا فيه إشارة أو فيه شبه تصريح بأن الفاعل هو الله ونحن لا نعتقد ذلك. مع العلم أن هذا الكتاب لغة مقرر الثقافة الإسلامية المدرسة الآن في الجامعات لغة من سنوات، لكن يدرس لأنه لا بديل له، وإلا فقد فكرت لجنة لكتابة منهج جديد، فكل ما فيه من أخطاء يجب أن يستدرك وأن يعرفها الطلاب. نعم، لا التشبيه هو يضرب ضرب مثال، ضرب مثال فقط. أنا ضرب الله تبارك وتعالى مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني نعرف الموحد العبد الموحد الذي يعبد إلها واحدا والذي يعبد آلهة شتى. هذا تمثيل، المثال نفسه ما هو الاعتراض على أنه مثال، الاعتراض على أن المثال خطأ. في محاضرة قال الأخ من الأخ اللي نبهنا على المحاضرة، يقول محاضرة للشيخ سعيد وياك الواقع في مسجد الشفاء يوم ايش؟ غدا بعد المغرب. طيب يقول الأخ في كتاب أهل السنة والجماعة معالم الإطلاق الكبرى لمحمد عبد الهادي المصري، من يقول إن العلماء كفروا المرجئة، فما مدى صحة ذلك؟ هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، العلماء كفروا غلاة المرجئة، الغلاة الذين يقولون إن من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، الذي يقول إن من عرف الله بقلبه مؤمن كافر، الذي يقول إنه مؤمن هو كافر. لماذا؟ من يجاوب منكم ليش؟ وغير أبو طالب أوضح منه، إبليس نعم الشيطان يعرف الله بقلبه ولا لا؟ طيب هل هو مؤمن؟ لذلك قال السلف إن هؤلاء الجهمية الذين يقولون من عرف الله بقلبه مؤمن ليسوا من هذه الأمة، عبد الله بن مبارك والفضيل بن عياض وأمثالهم من الأئمة، وكيع والإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد جمع أقوال هؤلاء، قالوا الجهمية هؤلاء ليسوا من هذه الأمة الذين أنكروا صفات الله عز وجل، أنكروا الصفات وأثبتوا القدر إلى حد الجبر جبرية، وقالوا إذا إن من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، هذا حكم عند أئمة أهل السنة والجماعة أنهم خارجون عن الملة وليسوا من هذه الأمة. على كل حال يوجد مرجئة طائفة من المرجئة كفر وكفرهم السلف. كون السلف لم يجبروا على تكفير المرجئة هذا صحيح لأن المرجئة ثلاثة أصناف، هو ذكر هذا المرجئة ثلاثة أصناف ذكره شيخ الإسلام في الإيمان وقال هذا الكلام. فهم يختلفون، الغلاة هؤلاء كفار، أهل البدعة هم الذين يخرجون العمل من الإيمان مطلقا ويخالفون على السنة والجماعة في مخالفة صريحة. أخصهم وأقلهم وهم الذين يخالفون فقط أو نزاعهم نزاع لفظي. يقول أيضا المؤمن ابن قدامة في مسألة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج فما فهمت شيئا، يقول قرأت فما فهمت سأخبرون مأجورين. ليس كتبت لنا ما في المغني لأنني لا أدري ماذا كتب المغني ابن قدامة كده رب حين قرأت وماذا قرأت، فلعلنا إن شاء الله نستطيع أن نشرح. يقول الأخ أنه نحن ندرس هذه النظريات الإلحادية في كتب الفيزياء وعلم الأرض، هل نظرية نيوتن الجاذبية الأرضية إيه هل هي ماذي؟ ما حكم من درس هذه الأشياء ومن درسها؟ نظرية نيوتن في ذاتها ليست إلحادا، النظرية في ذاتها ليست إلحادا، ولا نقول نظرية إلحادية إلا إذا فسرت كذلك. لو أحد قال إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأجرام السماوية في حكمة في توازن في دقة وأن القانون الذي يربط ما بينه هو الجاذبية، ما في شيء إذا نسب ذلك إلى الله. لكن الذين قالوا إنها بطبيعتها وأن قانون الجاذبية هو الذي يمسكها وليس الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا كما أخبر، يقول لهم هذا إلحاد، النظرية بذاتها ليست إلحادية. النظرية الإلحادية هي مثل نظرية التطور التي تنكر أن الله تعالى خلق آدم وخلق منه زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تنكر ذلك وتقول إنها الحيوانات الحياة تطورت من الكائن صاحب الخلية إلى كذا إلى الفقاريات واللافقاريات إلى العضو إلى الثدييات إلى الإنسان مثلا. هذه نظرية إلحادية وهذه التي لا يجوز أن تدرس إلا ببيان حالها. نعم، ما في شيء. لو أخذنا الموضوع بذاته مثلا الحصان بذاته، يقولون إن الحصان قبل آلاف أو ملايين السنين كان مثل العجل بالحجم أو الكلب الكبير ثم كبر، يعني هذا الكلام في ذاته ما نقدر نقول هذا كفر حق باطل، ما نقدر. إن فسر بناء على نظرية التطور أصبح باطلا. إن قيل إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أو لم ينسى أن الله هو الخالق، ولكن لما بحث وجدوا أنه فعلا كان الحيوان هذا كذلك ثم شاء الله وكبره أن الزرافة كانت رقبتها قصيرة ثم طالت، هذا مشكلة. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، لكن إذا قال سبب التحول هو الطفرة التي حصلت نقول الطفرة هذه أو الطبيعة نسب الخلق إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذا كفر. احد الاخوان يقول كل يوم اخاطب الهي في البيت لوحدي ولكن لا يرد ويعودونني ولكني لا اهتم ولا اخاف، فماذا افعل لهم؟ ولا ينبغي ان الانسان يهتم ولا يخاف. واذا كنت تسمع ان هذا يقع، بعض الاخوان يفتح النور في بيته وينطفي، يرى اشياء غريبه او يعني اشياء تفسر بانها من الشياطين من الجن، هذا يقع. الحل في هذا ان تذكر الله سبحانه وتعالى وان تقرا سوره البقره وان تقرا بالذات ايه الكرسي والمعوذات وان تقرا تقول كل يوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له على كل شيء قدير 100 مره. فان مما ورد في فضلها انها حرز من الشيطان. اما ان الشياطين تاتي او تؤذي هذا حق. وتعرفون الحديث الصحيح في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما كان على الطعام الحب الطبقة وأتاه رأى ذلك الحادي يحثو أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة حتى في إحدى الطرق أنه قبض على يده فإذا هي يد الكلب، فقال له أنت من الجن؟ قال أنت من أقواهم؟ قال لقد علمت الجن أنني من أقواهم، لأنما قبض عليه وهو مثل يده كيد الكلب وأراد أن يسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال له هذا أنا أدلك على شيء ثمن عظيم أعطاه، إذا أردت أن تأكل أن تنام أو إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إن فعلت لن يضرك الشيطان أبدا ولم يزل عليك من الله حالا. شفت كيف؟ لما ذهب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعل صاحبك؟ قال كذا وكذا، فقال طبقك وهو الكذوب، وهو كذوب أو الكذوب. ليش؟ طبق إن هذه الآية تحفظ صاحبها من الشيطان بإذن الله، وهو كاذب لأنهم ليسوا صادقين، لكن في هذا الكلام هو صدق. إذن ليس هناك غيبا، لا غرابة في أن يؤذي الجن أو الشياطين، تؤذي الله. ونحن يا إخوان قد نبهنا ونرجو أن تنبهوا إخوانكم المسلمين جميعا إلى أن الشياطين إنما تكثر حيث لا يذكر الله تبارك وتعالى. ولماذا نتحدث عن البيوت؟ نتحدث عن القلوب. القلب الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى يسكن به الشيطان وتجول فيه الوساوس. هذه البيوت الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن وجعل قرآن المؤمنين هو هذا. إذا قرأت القرآن هذا من الذي يأتي إليك؟ الملائكة. الملائكة تأتي لتسمع القرآن. لله تعالى ملائكة سواحون في الأرض، أينما سمعوا الذكر جاءوا وتداعوا إليه. والشياطين إلى أي شيء تتداعى؟ إلى الغناء، إلى المزمار، إلى الموسيقى. فإذا كان في البيت موسيقى 12 ساعة طول اليوم، يقول لماذا تأتي الشياطين؟ أنت تدعوها تناديها 12 ساعة وتقول إيش اللي جابها بيتها؟ لا، وبل هي تطردها، تطردها ذكر الله سبحانه وتعالى. يجب يا اخوان كثرة الامراض النفسية هذه الايام، كثرة تلبس الجن بالانس، كثرة الشكاوى من الجن واذاهم. الحل والله يجب الحل ان نذكر الله، ان نجتنب المعازف والموسيقى هذه المحرمة، حرمها الله في كتابه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بهذا الالف. هذه هي الغناء، اقسم الصحابي الجليل والله والذي لا اله الا هو الغناء، هذا الغناء. والرسول صلى الله عليه وسلم حرم الغناء في احاديث صحيحه. يقرأ الكتاب غابة النهسان تجدون فيه الادله الصريحه الصحيحه. الغناء حرام وهو مضمار الشيطان وقرانه الذي ياتي اليه، فاينما سمع الغناء وتردد حضرت الشياطين. يجب ان ننبه الاخوان الى ان الاخوان المسلمين جميعا من اسباب الوقايه من الامراض النفسيه ومن هذه من اذى الشياطين والجن ذكر الله وترك الغناء. فكل ذنب له عقوبه يا اخوان، كيف نذنب وكيف نعصي الله ولم يريد ان تنالنا هذه العقوبات؟ وما هي الا بعض، والا فانه تعالى كما قال يعفو عن كثير. نفس الشيء أخذنا أن الأرض كانت كتلة غازية ملتهبة ثم بردت شيئا فشيئا، فما صحة هذا القول؟ هذا نظرية لا يترتب عليها أن حق أو باطل، لا يهمنا هذا في ديننا. إن كان الله هو الذي إذا نفي أن الله هو الذي خلقها هكذا هذا باطل، مجرد أن هذا قول يقير يقول ما شاء. عليه بعد ذلك.